بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب الوديعة. يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله، فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان، وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم يبرأ إلا برده لوليه. ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده، وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن، وإنها هو مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن، وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن، فإن قال له: لا تخرجها ولو خفت عليها، فحصل خوف وأخرجها أو لا لم يضمن، وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن، وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها. فصل. وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله، فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان، فإن خاف عليها دفعها للحاكم، فإن تعذر فلثقة، ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر. وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث، أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها، أو حل كيسها فقط، حرم عليه وصار ضامنا، ووجب عليه ردها فورا، ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد، وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الباب قال فيه: باب الوديعة. الوديعة وهي التي نسميها الأمانة. جرت عادة الناس أن يقول: خذ هذا الكتاب أمانة عندك، أو هذه السيارة أمانة عندك حتى آتي من السفر. كلمة أمانة هي الوديعة التي يتكلم عليها الفقهاء، فإذا قال هذه أمانة فإنها وديعة. إذا اتضح لنا معنى الوديعة وهي توكيل في الحفظ، توكيل في الحفظ مجانا أو تبرعا، تبرعا. إذن هذا هو التعريف، والتوكيل في الحفظ تبرعا. والأمانة يحتاجها الناس، لأن بعض الناس قد يكون عنده شيء ثمين لكن ليس عنده حرز يحفظ به ما عنده، فيستعين بغيره من صديق أو جار أو ما أشبه ذلك، فهذه تسمى وديعة. طيب، بالمناسبة في المعاملة البنكية عندهم ما يسمى بالودائع، وربما بعض الناس يقول: أودعت مثلا مالي في حسابي. هذه الكلمة أودعت مالي أو ودائع هذه اصطلاح عرفي، يعني في عرف الناس، لكن الواقع أن ما يوضع في البنوك الآن ليس ودائع، لكن كما قال العلماء هذه تعتبر قرضا. حينما تضع مثلا مالك في البنك في حساب عندهم فإن وضعه في الحساب يسمى قرضا. ما معنى ذلك؟ يعني أنه مضمون لك على كل حال لأنك أقرضتهم. لو كان وديعة لتغير الحال كما سيأتي بعد قليل. فهنا ينبغي أن تعرفها حتى لا تنزل الأحكام على غير منازلها. نعود لكلام المؤلف بعد أن عرفنا التعريف. قال: يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. ماشي. هذا هو الأمر الأول. قال: يشترط لصحتها. لصحة ماذا؟ لصحة الوديعة. قال: كونها من جائز التصرف، يعني الذي يعطي الشيء ليحفظ يكون جائز التصرف، كذلك الذي يعطى. فالذي يعطي والذي يعطى لابد أن يكون جائز التصرف، ولهذا قال: جائز التصرف من مثله. ما معنى جائز التصرف؟ يعني أنه يتصرف، لم يحجر عليه مثلا، ليس فيه مانع من موانع التصرف فإنه جائز التصرف. وهذا كالمالك الذي يملك سيارة مثلا فإنه جائز التصرف، بإمكانه أن يودعها، بإمكانه أن يهبها إلى آخره. الوكيل هل هو جائز التصرف؟ ها؟ الوكيل كالمالك فهو جائز التصرف. كذلك مثلا الوصي، إنسان وصى شخصا على أمر من الأمور فإنه جائز التصرف. إذا نعود فنقول جائز التصرف هو الذي له حقية التصرف، إما بملكية كالمالك أو بوكالة كالوكيل مثلا أو بوصاية كالوصي. ثم قال المؤلف قال فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه. كم هؤلاء؟ ثلاثة، صغير مجنون سفيه. أودع ماله عند واحد من هؤلاء قال فأتلفه فلا ضمان. ما صورة المسألة؟ هذا إنسان أعطى صبيا مثلا لصبي مثلا لجاره أو لصديقه، قال خذ هذا الجوال مثلا احفظه عندك، خذ هذه الساعة، خذ مثلا 1000 ريال خبئها عندك، هذه كلها تعتبر أمانة. الصغير ليس جائز التصرف، فلهذا إذا أتلف ما أعطاه الشخص فإنه لا ضمان. لما أعطاه الجوال مثل ليحفظه جاء بعد يوم أو يومين وقال أعطني الجوال الذي أعطيتك، قال أي جوال الذي أعطيتك؟ صبي هذا ذهب يعبث به حتى يفسده أو أضاعه أو ما أشبه ذلك. وكذلك مثله المجنون والسفيه، كل هؤلاء لا يعتبرون جاهزي التصرف فلهذا لا يودعون. طيب العكس، قال وإن أودعه أحدهم صار ضامنا. العكس، كيف العكس؟ هذا الصبي أعطى رجلا بالغا رشيدا، أعطاه ماذا؟ أعطاه شيء ليحفظه. هذا الصبي مثلا أعطى شخصا جوالا أو أعطاه مثلا ساعة أو مالا. الصبي الآن ليس جائز التصرف، لكن الذي أعطي جائز التصرف، فما الحكم في هذه الحال؟ قال المؤلف صار ضامنا. من الذي يضمن؟ المعطى. المعطى، فلو جينا مثلا إلى هذا المعطى وقلنا أين الجوال الذي أعطاك فلان؟ قال أي فلان؟ قلنا الصبي الذي معنا. قال هذا صبي لا اعتبار لأفعاله، الجوال أهديته شخصا أو أضعته أو أفسدته، لأني استلمته من صبي فلا عبرة بما يعطيه الصبي. نقول لا عبرة بما يعطيه الصبي، لكن فيه عبرة بما يقبضه البالغ العاقل، فأنت الآن مطالب. قال المؤلف صار ضامنا، من الذي يصير ضامنا؟ هذا المودع الذي هو جائز التصرف. طيب إذا كان مودعا قال خلاص أنا ما أريده، سوف أخرج من عهدته وسوف أرجعه للصبي، أعطيه الصبي وقل خذ يا صبي الجوال وأرحني منه، ماذا قال المؤلف؟ قال ولم يبرأ إلا برده لوليه. إذا انتبه، المسؤولية كبيرة، الجوال الذي أخذته من الصبي لا تبرأ الذمة أن ترجعه للصبي، يرجعه لمن؟ لوليه. يذهب إلى أبيه مثلا ويقول هذا الجوال أعطاني إياه ولدكم الصغير خذوه، إذا أعطاه الولي تبرأ الذمة في هذه الحال. وكذلك ما يتعلق بالمجنون والسفيه. إذا لعل الكلام لعله واضح، وهو أنه في الوديعة لا بد أن يكون المودع والمودع جائزي التصرف، وأنه لو دفع شيئا إلى صبي مثلا أو مجنون فإنه لا يصح ولا ضمان لو تلف، والعكس يضمن. كيف يخرج من الضمان إذا استلم من صبي أو مجنون أو سفيه؟ كيف يخرج من الضمان؟ بتسليمه لوليه. طيب إذا انتهينا من هذه المسألة، أعمل ذهنك للمسألة الجديدة. قال ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده. هذا معلوم، المودع الذي أعطي الوديعة، أعطي الجوال، أعطي الساعة، أعطي المال، أعطي السيارة، هذه ماذا يفعل بها؟ قال يلزمه حفظها. في أي مكان؟ قال في حرز مثلها. أين تحفظ الجوالات يا أبا أحمد؟ في الدولاب مثلا، في الدروج المغلقة. هذا إنسان أعطيناه جوالا فيجب أن يحفظه في حرزه. أعطي سيارة ليحفظها، أين تحفظ يا سلام؟ السيارة أي؟ في الموقف الذي معد، أو في الحوش في فناء البيت إذا كان هناك شيء من هذا القبيل. طيب، أعطي شاة يا أحمد، أين يضعها؟ يعني ما يضع في الصناديق؟ غير مناسب. إذن كل شيء بحسبه، فالوديعة تحفظ في حرز مثلها. قال أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده. هذا يحصل أحيانا أن بعض الناس مثلا يعطي أمواله، يعطي حوائجه زوجته، يقول خذي مثل هذا المال احفظي، أو يعطي عبده، فالذي أعطاه الجوال ذهب وأعطاه زوجته لتحفظه، هل يحصل بذلك الحفظ؟ الجواب نعم، لأن هو بنفسه أمواله يعطيها زوجته، فإذا أعطاه الوديعة لتحفظها زوجته فلا إشكال في ذلك. إذا هذا واضح وانتهينا منه. قال بعد هذا وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن وإن نهاه مالكها عن إخراجها. قال وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن، ما الذي دفعها؟ المودع. المودع قال دفعها لعذر إلى أجنبي، المراد بالأجنبي الذي لم تجري العادة بأن يحفظها، يعني كما قال زوجتي وعبده، هذا أجنبي ليس من زوجاتي ولا من عبيده ولا من الناس الذين يتعامل معهم، أعطاه الوديعة، أعطى هذا الشخص الأجنبي، لكنه لعذر. والأعذار تختلف، كما لو يكون مثلا خاف عليها أو نحو هذه الأعذار ثم أعطاها الأجنبي. قال المؤلف لم يضمن، لأنه إنما أعطاها الأجنبي لمصلحة ماذا؟ لمصلحة الوديعة أو لمصلحة المودع. قال وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن، هذا شخص أعطاه وديعة ونهاه مالكها عن إخراجها من الحرز، قال خذ مثلا هذه الشاة وضعها في حرز مثلها، ضعها مع الغنم، وقال لا تخرجها من حوش الغنم، خلها تبقى، لكن قال أخرجها لطريان شيء. وش معنى طريان؟ يعني لحدوث شيء طارئ، حدوث شيء طارئ، مثلا حوش الغنم الآن يعني على خطر من سيل يعني يدهمه، أو على خطر من حريق، هو الآن في طريقه إلى هذه الأحواش، فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن، يعني لم يضمن لو تلفت، لأنه إنما أخرجها ليس عبثا، أخرجها لمصلحتها، مع أنه نهاه قال لا تخرجها، لكنه أخرجها لحفظها، ففي هذه الحال قال المؤلف لم يضمن. طيب وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف، ما الحكم؟ قال المؤلف ضمن، وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف لأنه ضمن. إذا تركها ولم يخرجها لأنه في الحقيقة تساهل في حفظ مال أخيه المسلم فإنه يضمن. أخرجها لغير خوف، ما في شيء يعني لو بقيت هذه الشاة في الحوش، لكن أخرجها مثلا يعني يريها مثلا أولاده، يعني يعبث بها مثلا إذا كانت تركب ليركبها أو ما أشبه ذلك، المؤلف قال ضمن، وكل هذا إن شاء الله واضح. قال فإن قال له لا تخرجها، قال ولو خفت عليها، قال فحصل خوف وأخرجها أو لا لم يضمن. انتبه لهذه الصورة، قال فإن قاله لا تخرجها من الذي يقوله؟ المودع الذي هو المالك. قال ولو خفت عليها، هذا يكون هذا يعني يقول لا تخرجها ولو خفت عليها، ربما يكون قال احفظ هذه الشاة ولا تخرجها، قال حتى ولو مثلا خفنا عليها من المطر، خفنا أن يسقط مثلا الجدار عليها، قال ولو خفت عليها. قال فحصل خوف الذي حذرناه الآن وقع، قال وأخرجها أو لا لم يضمن. لماذا لم يضمن؟ لأنه منهي عن إخراجها، منهي عن إخراجها. طيب هو الآن منهي عن إخراجها وأخرجها، لماذا لا يضمن؟ نعود للكلام الأول وهو أنه أخرجها لقصد حفظها، وكونه يقول ولو خفت عليها نحن لا نقر على هذا النهي، يعني كونه يعرض مثلا ماله للخوف والتلف نقول حتى ولو نهى إننا نخرجها. قال المؤلف حصل خوف وأخرجها أو لا، وش معنى أو لا؟ فحصل خوف وأخرجها أو لا أو لم يخرجها، يعني هي الآن تلفت أخرجها أو لم يخرجها فإنه لم يضمن. طيب إذا أخرجها فالسبب أنه حفظ مال أخي المسلم، طيب إذا كان لم يخرجها فلماذا لم يضمن؟ لأنه فعل ما أمر به أو فعل ما نهي عنه، فإذا الحمد لله هو سليم وبريء في الحالين. أما إذا أخرجها وتلفت فإنه اجتهد لمال أخي المسلم، وأما إذا لم يخرجها فإنه امتثل توجيهه فلا يضمن. قال بعد هذا وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن. كيف ألقاها عند هجوم ناهب؟ ألقاها ألقى ماذا؟ ألقى الوديعة. هذا إنسان معه كيس فيه نقود، أو معه جهاز، أو معه كما قلنا جوال، الجوال هذا مثال قريب. ما الذي حصل؟ مثلا أوقفه أناس قطع طريق وخشي أنهم يأخذون كل ما معه، فصار يلقي بعض الذي معه في الطريق قبل أن يصل إلى قطع الطريق، ألقى مثلا كيسا مثلا في نصف الطريق، وألقى مثلا بعض ما معه عند شجرة وما أشبه ذلك. ما نيته؟ نيته أن لا يأخذها من قطع الطريق، وهو يقول لعلي إن سلمت أرجع إليها فيما بعد. فما الذي حصل؟ إذا ألقى عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها قال لم يضمن. كيف يلقي الوديعة ولا يضمن؟ هل هذا يعقل؟ فنقول ألقاها لمصلحتها، ولك أن تجعل هذا لغزا، فيقال إنسان اؤتمن على وديعة فألقاها فلم يضمن. قد يقول إنسان في بادي الأمر ألقاها يضمن، أين الأمانة؟ فيقال انتبه ألقاها لأي سبب؟ ألقاها لحفظها، فهذه في هذه الصورة لا يضمن. إذا هذا لغز فقهي جوابه هذه الصورة. إذا هل يمكن أن يلقي الإنسان الأمانة ولا يضمن؟ الجواب كما قلنا إذا كان لحفظها. قال بعدها وإن لم يعرف البهيمة حتى ماتت ضمينها. ما معنى هذا يا إسلام؟ مرة سألت فيها أنت قبل هذا، لم يطعمها، يعني لم يعطيها العلف البرسيم. هذا إنسان أعطي شاة أو بعيرا ليضمن ليحفظه وديعة، قال فلم يعلف البهيمة حتى ماتت، من يضمن؟ يضمن المودع. طيب لكن قال يا أبا بلال أنت ما قلت لي أطعمها، أنت تقول خذ الشاة احفظها عندك وما أخبرتني أنها تريد طعاما فتلفت، فما الرأي؟ يقال إذا كنت لا تدري أنها تعلف فأنت معذور، وإن كنت تدري أنها تعلف فأنت مفرط ضامن. فهذا معنى كلام المؤلف أنه ضمينها. إذا المسائل كما تبين لله الحمد يعني واضحة وسهلة. طيب بعد هذا قال فصل، قال: وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله، فإن تعذر إلى آخره. قال: إذا أراد المودع السفر، هذا إنسان أعطي سيارة شخص ليحفظها، ثم طرأ له أن يسافر، أن يذهب للحج مثلا أو لأي سفر، فما الحكم؟ قال: رد الوديعة إلى مالكها. قال: أنت الآن أعطيتني السيارة وأنا أستأذنك عندي سفر، خذ سيارتك عندك، خذ الوديعة. قال: وإذا أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها. قال: أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله. أو الخيار الثاني أن يرد الوديعة إلى من يحفظ ماله عنده. من فاعل قوله إلى من يحفظ ماله؟ المودع أو المودع؟ ها؟ انتبه. أو إلى من يحفظ ماله عنده، المودع أو المودع أو المودع؟ ها؟ بالكسر، بالكسر، المودع. ما صورتها؟ هذا المودع عادة يحفظ ماله عند جاره، ولنقول إن جاره في الدكان مثلا يعطيه الأموال التي يحصلها، فإذا أراد أن يسافر أراد أن يرجع الوديعة إلى المالك، ما وجد المالك، أراد أن يردها إلى من يحفظ المالك ماله عنده، هل يجوز؟ يجوز. ذهب إلى هذا الشخص الذي يحفظ عنده المال عن المودع وقال: أنت تحفظ مال فلان في العادة وأنا أريد أن أسافر، خذ هذا المال له، حطه مع الأموال التي عندك، فهل يجوز هذا؟ يجوز. قال: أو إلى وكيله. وكيل من؟ ها؟ المودع أو المودع؟ المودع، ما زلنا في المودع. هذا المودع له وكيل فأعطيته الوديعة، هل يجوز هذا؟ قال المؤلف: إنه يجوز، فبإمكانه أن يردها إلى المالك أو إلى من يحفظ ماله عنده أو إلى وكيله. ماشي الكلام يا أخوان؟ مفهوم عند الجميع؟ ماشي؟ طيب. قال: فإن تعذر ولم يخف عليها، فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها. إن تعذر ماذا؟ إن تعذر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عنده أو إلى وكيله، تعذر كل هذا. طيب ماذا يفعل؟ في تفصيل. قال: إن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها. قال: ما في إشكال، أنا معي مثلا 1000 ريال لفلان ما وجدته، أخذها معي، معي جواله الذي أعطاني إياه أمانة أو وديعة ولم أجده ولا في خوف عليه، أخذه معي للسفر، فما الحكم؟ قال المؤلف: سافر به، يعني له رخصة في أن يسافر، لكن بعد أي شيء؟ بعد أن يتعذر أن يرده إلى المالك أو إلى من ذكرنا. قال: ولا ضمان عليه. ولا ضمان عليه على من؟ على المودع، يعني على الذي عنده الأمانة. قال: فإن خاف عليها دفعها للحاكم، فإن تعذر فلثقة. خاف عليها، كيف خاف عليها؟ قال: الطريق الآن يعني يخشى من أحد يعتدي عليه في الطريق، أو يخشى على الأمانة هذه أن تضيع، لكن قال: توكلنا على الله، إن شاء الله ما جاي شيء، وأخذها معه، فما الحكم في هذه الحال؟ الحكم أنه لا يجوز ويضمن. طيب ماذا يفعل؟ لم يجد المالك، ولم يجد من يحفظ المال المودع في العادة، ولم يجد الوكيل، ماذا يفعل؟ قال: دفعها للحاكم، يذهب الحاكم ويقول: أيها الحاكم، هذه وديعة عندي لفلان، وأنا ويش؟ وأنا سوف أسافر، ويصعب علي أن أخذها معي، خذها أيها الحاكم. فإذا أخذها الحاكم انتهى الإشكال. ما في حاكم في بلد ليس في حاكم، أو في بلد الحاكم ليس هذا من شؤونه، كما هو الحال في وقتنا الحاضر. يعني لو ذهبت إلى القاضي وقلت له: هذه وديعة فلان وأنا أريد السفر، يقول: هذا ليست من اختصاصي، اذهب ابحث عن الجهة التي مسؤولة عن ذلك. إذا تعذر أن يدفعها للحاكم قال فإن تعذر فلثقة لثقة، ابحث عن شخص في البلد ثقة وقل هذه أمانة فلان خذها أمانة عندك، تبرأ بذلك الذمة، تبرأ بهذا الذمة والحمد لله. طبعا هذه المسائل ربما في وقتنا الحاضر قد يكون الأمر فيها يعني قليلا، لا سيما مع وسائل الاتصال الآن ينتهي كل شيء، يتصل على المودع ويقول هذا الوضع فما رأيك، وينتهي ما قاله المؤلف وقد لا نحتاج كثيرا منه. قال بعد هذا ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فترفت بالسفر. لا يضمن مسافر أودع، كيف مسافر أودع؟ وجدت زميلك مثلا في الرياض وأنت وإياه من القصيم فأعطيته وديعة، فما الحكم؟ المؤلف قال لا يضمن مسافر أودع فسافر بها، وين سافر هذا؟ إلى أين؟ إلى بلد آخر، يعني من الرياض إلى مكة، فترفت بالسفر فإنه لا ضمان عليه. طيب إذا قال المودع كيف تسافر بها؟ قال أنت أعطيتني إياها في السفر وأنت تعلم أنني لن أقيم في هذا البلد، المسافر عرضة لأن يسافر، فكونه يصحبها معه في السفر الجديد الذي أنشأه هذا لا يجعله ضامنا، أليس كذلك؟ إذن لنا أن نجعل فيها لغزا فقهيا ولا ما يمكن؟ ممكن نصوغ لغزا فقهيا فنقول مسافر أعطي وديعة، أو شو نقول؟ مودع، أو شخص، نعم شخص سافر بالوديعة فلم يضمن، شخص أودع فسافر بالوديعة فلم يضمن. الجواب كما قال المؤلف، الجواب أنه أن هذا الشخص أصله مسافر، فالسفر على السفر يعني لا يغير حكما. طيب انتهينا من هذا، نواصل. طيب قال وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها ولا أو لبسها لا لخوف من عث أو أخرج الدرهم لينفقها أو لينظر إليها أو ردها أو حل كيسها إلى أن قال صار ضامنا، حرم عليه وصار ضامنا. انتبه لهذه التصرفات، هذه التصرفات من المودع أحيانا تكون لا شيء فيها، وأحيانا تكون مضمونة منه. كيف ذلك؟ قال تعدى المودع في الوديعة، قال بأن ركبها. كيف ركبها؟ أعطي فرسا للوديعة أمانة، فأعجبه الفرس وقال لعلي أركب هذا الفرس وجربه ولا يضره، والفرس لن يخبر عني إن شاء الله لأنه لا يتكلم، فركب هذا الفرس ثم بعد ذلك عثر الفرس وانكسر أو شرد أو لأي شيء من الأشياء التي يعني متوقعة. فهذا التعدي الآن بالركوب ما الحكم فيه؟ قال حرم عليه، وأيضا ويضمن. فإذا جاء وقال الفرس الذي أعطيتني انكسر وأنا ما فعلت به شيء، مجرد ركوب فقط وهو الفرس للركوب، فقال لا، الركوب الآن يعتبر تعديا فإن حرام عليه ويضمن. قال مولي بأن ركبها لا لسقيها. كيف لسقيها؟ ركب البهيمة لسقيها، كيف العبارة هذه؟ ما علاقة الركوب بالسقي؟ ها؟ يعني ركبها ليوصلها إلى مكان الماء. طيب ليش يركبها؟ ليش ما يقودها؟ نقول ربما تكون البهيمة، ها؟ من المتكلم؟ ربما، أي نعم، بعض البهائم ما تمشي بها القيادة، يعني لابد أن يركبها حتى تمشي، ففي هذه الحال يعتبر ركوبها مأذونا فيه، بينما لو كان يمكن أن يقودها ويمكن أنها تمشي من غير ركوب، ففي هذه الحال يضمن. طيب هذا الكلام هل يتأتى في السيارة أو لا يتأتى؟ ها تأمل جيدا، يعني هل يتأتى أو لا يتأتى؟ السيارة في لا سيما في السيارات القديمة، يعني كونه تبقى مدة طويلة ربما يؤثر عليها، وربما تجيم المكينة وتتعطل، فإذا ركبها لأجل أن يحافظ على صلاحيتها فهذا كما قال المؤلف ركبها لسقيها، يعني لا شيء عليه. لكن إذا ركبها ليجربها أو ليجخ فيها أمام ربعه حتى يقول ما شاء الله مبروك السيارة، يقول الله يبارك عليكم أو الله يبارك لكم، وما علم أن السيارة وديعة، ففي هذه الحال يعتبر متعديا. فالمهم أن ركوبها على هذه التفصيل الذي ذكر المؤلف ومثله السيارة في الضابط الذي ذكرنا. انتبه للشيء الغريب أيضا، لبسها قال لا لخوفي أو لا لخوف من عث، وبين المؤلف معنى العث وهو أنه سوسة تلحس الصوف وتفسده. هذا في الأثواب القديمة التي يكون الصوف فيها طبيعيا ليس صوفا صناعيا، فالثياب إذا خزنت وهي صوف ربما فسدت وربما تناثر صوفها، فما الحكم في هذه الحال؟ على حسب ما ذكر المؤلف، إن لبسها يعني لمصلحتها. كيف مصلحتها؟ إذا لبس الثوب الصوف إنه سوف يعني يفله وسوف يعني يخرجه للهواء وللشمس، وسوف يعمل له أشياء تمنع السوسة أنها تفسد الصوف، فما الحكم في هذه الحال؟ هذا لا شيء فيه. قال أو لبسها لا لخوف من عث، فهذا لا شيء فيه. طيب مثال آخر، قال أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها أو ثم ردها. هذا إنسان أعطي دراهم، كيس دراهم، فخف في لحظة من اللحظات، خف دينه ورقت نفسه لهذه الدراهم، ثم أخرجها لينفقها، ثم يعني عاد إليه يعني خوف من الله عز وجل فردها إلى مكانها. كذلك أخرجها لينظر إليها، قال ما يضر نأخذ الكيس ونفتحه وننظر ما فيه ونتأمل في هذه القطع النقودية ثم ردها. انتبه للحكم. قال أو حل كيسها فقط، الدراهم فيما سبق توضع في كيس والكيس يربط، فحل هذا الكيس فقط ولم يخرج الدراهم. وكذلك في وقتنا الحاضر ما نسمي بالمحفظة أو البوك مثلا، فتح البوك أو فكه وما أشبه ذلك، فما الحكم؟ قال حرم عليه. قال وصار ضامنا، يضمن ماذا؟ يضمن هذه الدراهم التي أخرجها لينفقها وعدل عن ذلك، أو أخرجها لينظر إليها، أو كذلك حل كيسها، كل هذه يضمنها. لماذا يضمنها؟ ما السبب؟ لأنه الآن تعدى. طيب وإذا تعدى رجع الآن كل شيء على ما كان وتاب إلى الله وأصلح ما أفسد، يقال ولو كان كذلك، لأنه بمجرد تعديه يقول انتقل الآن من كونه أمينا إلى كونه ضامنا، إلى كونه ضامنا. إذن انتبه لهذه التصرفات التي قد تقول ما دام رد الدراهم وما دام أغلق الكيس وأصلح كل شيء، فلماذا لا يعامل بحاله الأولى؟ يقال مجرد فعله هذا أخرجه ليكون ضامنا. طيب وماذا يجب عليه؟ قال ووجب عليه ردها فورا، يتصل على صاحب الأمانة ويقول انتبه الأمانة الآن تعال خذها. ما الذي حصل؟ الذي حصل أنني فتحتها فلا بد أن تأخذها. قال ولا تعود أمانة بغير عقد جديد، لما اتصل عليه وقال أنني فتحتها وأصبحت الآن ضامنا، قال لا عليك خلاص خذها من جديد، الآن نجدد معك الاتفاق، خذها وديعة، فما الحكم؟ نقول صحيح لما جدد معه العقد وتبين له الآن أنه لا مانع أن يستأمنه مرة ثانية إنها تعود يده أمانة. وضع الصورة هذه غريبة في حكمها، لكن هذا هو الواقع. يعني لما بين له أنه أخرج الدراهم لينفقها، وبين له أنه خلاص ندم وسوف يرجع كل شيء، قال خلاص أنت الآن من جديد مؤتمن عليها، فتعود يده يد أمانة أو يد أمينة. طيب انتبه للغريبة الثانية، قال وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين. إذن الحمد لله هذا حل يعني يريحه، هذا صاحبه يعني يعينه على نفسه. كيف يعينه على نفسه؟ قال انتبه كلما خنت، يعني إذا سوت لك نفسك أن تنظر في الدراهم أو أن تخرج مثلا النقود أو أن تحل الكيس، ترك بحل وكلما خنت ثم عدت إلى أي شيء إلى الأمانة فأنت أمين. لماذا؟ لأنه كما قلت لك ربما يريد أن يعينه على نفسه، وربما لا يحتاج إلى تجديد عقد، يعني ما يلزم أن يتصل عليه ويقول خذ مالك فيقول له خلاص أنت أمين من جديد، أعطاه صلاحية في المستقبل. فهل هذا من صالحه أو من غير صالحه؟ ها؟ يعني من صالحه من جانب، وأيضا من غير صالحه من جانب ثاني. ما دام الآن أعطي العقد المجدد هذا، ربما يعني تسول له نفسه أن يخرج الدراهم ولا لا، ويعدها، وربما يخرج بها إلى أولاده، يخرج بها إلى زملائه، لأنه إذا رجعها سوف يعود أمينا من جديد. على كل حال هذا ما قال المؤلف المسألة هذه، والحمد لله أن الأمر فيه سعة، لأن حقوق الناس مبنية على التراضي بينهم. طيب تم لنا هذا الفصل، وبقي معنا فصل واحد يكون إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.